عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس كتاب الباعث الحثيث في الشرح والتعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، اختصار مقدمة ابن الصلاح، ولازلنا في النوع الأول وهو الصحيح. وسبق معنا تعريفه ومناقشة هذه الضوابط والقيود الواردة في التعريف، ومنها شروط متفق عليها كما سبق، ومنها شروط مختلف فيها. وكذلك مرت معنا مسألة في بيان أصح الأسانيد وما قيل فيه أصح الأسانيد، ولم يقولوا أصح الأحاديث، إنما قالوا أصح الأسانيد، لأنه يمكن معرفة أصح الأسانيد، وإن كان الصحيح عدم الإطلاق، إنما هو التقييد بشخص أو بلدة أو ما إلى ذلك. وذكرنا فيما مضى هذه السلاسل، وقلنا ينبغي أن نقف عليها وأن نحفظها لأنها ستمر علينا كثيرا. ثم أيضا هناك استدراكات على بعض الطرق والأسانيد التي أطلق في هذا الوصف. ثم اليوم إن شاء الله مسألة جديدة ويتعلق بهذا النوع، في أول من جمع صحاح الحديث. وكما تعلمون أن تدوين الحديث مر بمراحل. أول شيء كانوا يجمعون الأحاديث، لا يتقيدون بصحابي معين ولا بأبواب معينة، إنما يجمعون الحديث للحفظ والتذكر. ثم أحيانا بعد ذلك كانوا يقولون هذا باب من الطلاق عظيم أو في الطلاق عظيم مثلا، يعني أحاديث مجموعة في الطلاق، باب في النكاح، باب في كذا، جزء على حدة. ثم بعد ذلك دون الناس السنة، فمشهور أن أول من دون السنة الإمام الزهري، وكان ذلك في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. وتعد هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، فألف الناس ودونوا، فألف ابن جريج، ألف الإمام مالك، ألف ابن أبي عروبة، ألف سفيان الثوري، جوامع. ثم في هذه الجوامع ليس فيها تنقيح ولا تصحيح، يجمعون الصحيح مع الضعيف، يجمعون الأبواب مفرقة مع بعضها، لا يتقيدون. ثم جاء باب أو مرحلة التنقيح والتصحيح والتصفية، وهو مرحلة ما بعد أو على رأس المئتين. ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله فألف الجمع الصحيح المسند من أيام وسنن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح المجرد، الصحيح المجرد، هذه أولية في جمع الصحيح المجرد والتصنيف فيه. ثم تلاه بعده تلميذه وخريجه الإمام مسلم رحمه الله. فهنا يقول الحافظ ابن كثير مختصرا لمقدمة ابن الصلاح، فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أي الصحيح المجرد، وإلا كتاب الإمام مالك المرفوع فيه صحيح، لأنه ستر رقيق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هو مجرد؟ الجواب لا. ذكر فيه المرفوع المسند، وذكر فيه المقطوع والموقوف والبلاغات، وذكر فيه المرسل. معنى يا إخوان لم يمحضه ليأخذ هذا الوصف الصحيح المجرد، إنما خلطه بغيره. فلما قال إمام الشافعي له مقالة معروفة: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. كان هذا قبل تأليف البخاري الصحيح. كلام الشافعي هذا لا يعارض اتفاق العلماء بأن من أول من ألف الصحيح أي المجرد هو البخاري، لا يعارض كلام الشافعي، لأن كلام الشافعي هذا إنما قاله قبل تأليف البخاري الصحيح وجمع الصحيح. ألف الإمام بخاري الصحيح يعني في قرابة 20 سنة أو نحو 20 سنة، كان تمهد في كتابة الصحيح، وربما يستخير الله قبل أن يكتب الحديث. معنا يا إخوان أول من اعتنى بجمع الصحيح. ما معنى الصحيح؟ الصحيح المجرد. بينما الموطأ يا إخوان فيه أقوال الإمام مالك، وفي آراء الإمام مالك، وفي اختيارات الإمام مالك في الموطأ. بعد أن يسوق الحديث يذكر اختياره، يذكر رأيه ومذهبه، بخلاف كتاب البخاري. طيب نعم، يعني القائل أن يقول أن مالك سبق البخاري في التأليف، في التصنيف لا بأس، لكن في جمع الصحيح لا، في فرق، لأنه لم يجرده، لم يمحضه في الصحيح فقط، إنما جمع إلى الصحيح ما هو موقوف، ما هو مقطوع، ما هو منقطع، ما هو مرسل، ما هو معلق، ما هو بلاغات، بلغني عن ابن عمر كذا وكذا. طب أين الإسناد؟ بلغني عن الشعبي كذا، بلغني عن يحيى بن سعيد كذا، أين الوسائط؟ وأيضا ربما يقول إمام مالك حدثني من لا أتهم، حدثني العدي، حدثني من لا أتهم. طب وما من يدرينا، ها من يدرينا أن هذا الذي عناه الإمام مالك هو فعلا غير متهم وهو ثقة؟ اسمه ايه؟ تعديل على الإبهام. إنه في صحيح البخاري ما فيش فيه حدثني من لا أتهم، حدثني أثق. ثم من هو؟ أنت متعينه لنا، عرفنا إياه. معنا يا إخوان؟ قال أول من اعتنى اهتم وانبرى وتصدى بجمع الصحيح، وكان هذا بمشورة شيخ وإشارة ابن راهويه، إسحاق ابن راهويه شيخ الإمام بخاري، أشار له. لو أن رجلا انبرى لجمع الصحيح فوقع هذا في نفس البخاري. وأيضا البخاري رأى رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس والذباب يأتي عليه، ويقوم بخاري يدب هذا الذباب، فأولها له شيخه ابن راهويه بأنك تذب الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فألف أو بدأ ونوى جمع صحيح البخاري. رب حديث سمعه بخراسان لم يكتبه إلا في مثلا في بلاد مصر، ورب حديث سمعه في مصر ما كتبه إلا في العراق. ليه؟ كان يتأنى. أما الإمام مسلم كان جالس في نيسابور والأصول عنده والأحاديث عنده والمشايخ موجودين في نيسابور، فألف الصحيح. قال أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد، وكان يتحرى في الأخذ من المشايخ، حتى قال ما رويت عن شيخ يقول الإيمان قول بالعمل، ما رويت إلا عن من يقول الإمام قول نهامل معنا إخوان كان يتحرى رحمه الله تعالى في مشايخ ومن يأخذ عنه وينظر في صلاتهم، ينظر في الرجل إذا كان يحسن الصلاة يخشع في صلاته يطيل فيها هذا محل أن يأخذ عنه معنا. لا كان يتهاون في الصلاة ولا خشوع له في الصلاة، يعني لو نظر فينا الأيام دي الظاهر أنا مش هنيجي على الشرط ده مش هنوصل للشرط هذا. فكان شرط البخاري قوي شديد في تحري ودقة، ولذا كان صحيح البخاري أفضل وأدق وأجود وأوثق من صحيح الإمام مسلم. قالوا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برديس به الجعفي مولاه، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين تبعه في ذلك مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. نعم. والبخاري أرجح لأسباب، هناك مرجحات للإمام بخاري، جمهور أهل العلم أن البخاري أفضل وأرجح من صحيح مسلم. معنى فريق من المغاربة يقول صحيح مسلم أفضل وأرجح من صحيح مسلم، وفريق آخر يجعلهما سواء، يجعلهما سواء. معنى إذا في المسألة ثلاثة مذاهب، والراجح أن البخاري أرجح من صحيح بخاري. أولا من ناحية الاتصال، لأن شرط البخاري أشد وأسد من شرط الإمام مسلم في باب الاتصال، فالبخاري اشترط أن يلقى الراوي شيخه ولو مرة واحدة، بينما اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة وإمكان اللقاء. وفرق بين الشرط الأول والشرط الثاني. والحقيقة إن البخاري ومسلم ما صرح بهذين الشرطين، بهذين الأمرين. العلماء بالاستنباط والاستقراء عرفوا الشرط هذا من شرط. معنا يا إخوة. الشيء الثاني أن الرجال المتكلم فيهم في الصحيحين عددهم في صحيح البخاري أقل من عدد صحيح مسلم، وأكثر الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري هم من مشايخ الإمام البخاري، ليس من الطبقات البعيدة من هذه الطبقة، بينما الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم ليسوا من مشايخ الإمام مسلم. الأحاديث، الأمر الثالث، الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين أكثرها في صحيح مسلم وقليل منها في صحيح البخاري. معنى أضف إلى هذا أن البخاري أقعد بهذا العلم من الإمام مسلم وأعلم به أكثر من الإمام مسلم، حتى قال بعضهم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، كالإمام الدرقطني. ومنهم من قال إنما استخرج مسلم على صحيح البخاري، يعني وجد شيئا جاهدا فاستخرج عليه سريعا سريعا. فعلى كل حال البخاري يفضل لا شك على صحيح الإمام مسلم، وهو قول الجماهير سلفا أخرى. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هذا الكتاب الذي من أراد أن يعرف فقه الإمام بخاري فلينظر إلى تراجمه، وليس في صحيح مسلم تراجم، إنما هي كتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، إنما الذين وضعوا التراجم هم مشايخ من الشراح المتأخرين كالنووي وغيره. معنى الذين وضعوا الأبواب هم الشراح. معنى يا إخوان. قال والبخاري أرجح، ولذلك النسائي قال ما في هذه الكتب أجود من البخاري. الإمام النسائي

فقال صحيح، وهي ليست في الصحيح. إذن يدلنا هذا على أنه لم يلتزم الاستيعاب ولم يشترط الاستيعاب. قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري في كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي تصحيح أحاديث ليست عندهم بل في السنن وغيرها، يعني هي صحيحة في السنن وغيرها. يجرنا هذا يا إخوان إلى مسألة، وهي معرفة عدد ما في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذه المسألة إن شاء الله نؤخرها مع المسألة التي تليها في من أين نعرف الزيادات على الصحيحين. أكتفي بهذا القدر قبل المغرب على أساس يستريح الإخوة قليلا، ثم نواصل إن شاء الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.